في قضية أخرى تقبل قيد هذا الوقت طويل عرف في قضية أخرى. بارك الله فيك. أولا خالد محمد. نعم الأصل براءة الذمة صحيح. هل ذمته بريئة أم لا؟ ليست بريئة. بيقين هو عليه سجدة فاه بيقين. إذا ذمته انشغلت أم لا؟ انشغلت. هذا يقين أم لا؟ يقين. هو الرجل عنده يقين أنه عليه سجدة فاه. عنده يقين يقين. فهمتم القصد؟ ها؟ بالضبط. طيب. نعم. احنا قلنا هو شك ان هو شك ما قالش عنده يقين ما قالش. لا لا انتبه يا احمد السؤال. هو في صلاته سهى وهو على يقين من سهوه. خلاص؟ وبعدما صلى وهو يجلس تذكر هل انا صليت سجدتي فاه لليقين الذي عندي باني يجب علي سجدة سهو؟ هو شك في سجودي للسهو لا في سهوه الاصل. لا لا لا لا هو متيقن من سهوه. اذا ذمته انشغلت ام لا؟ انشغلت. طيب عليه دين وشك في قدره. يا سلام عليه دين. هو مع الدائن المدين مع الدائن اتفقا على وجود دين واختلف في القدر. أنت عليك 100 لا أنت عليك 90 القدر المتيقن 90 ومن ادعى 10 الزائدة اللي هو الدائن فعليه الدين. إذن لأن الأصل براءة الذمة من 10 ذمته انشغلت بالتسعين بيقين والشك في 10 لا دليل على 10 تسقط لأن الأصل براءة الذمة. فهمتم التطبيق؟ نكتفي بهذا القدر في القواعد الفقهية وأرجو من الإخوان ألا يفتوا ألا يفتوا. يعني قد تظن أن لو وردت عليك مسألة تطبق القاعدة فتجيب الناس من أخطر ما يكون. أحيانا القاعدة ينازعها قاعدة أخرى تغير الضبط. ها؟ يعني لا تحدث نفسك بأنك عالم مجتهد. بارك الله فيك. بارك الله فيك. زي قضية السجن السبب. ما زلنا نطلب العلم. وطالب العلم لا يفتي. طالب العلم لا يفتي. طالب العلم يتعلم فقط إخواني. تعلم فقط واستمتع بالعلم. دع الفتوى لأهلها ولأصحابها مسؤولية عظيمة. أرح نفسك منها طالما أراحك الله منها. يا أخي شيء غريب وعجيب. ربنا أراحك منها. ربنا لم يكلفك بها. أنت لست أهلا لها. ما عندك صلاحية. احمد الله. لا لا يمكن أبدا. لا بد أن أحملها. لا بد أن أكون ظالوما جهولا. شيء غريب. بدعيكم شيء غريب أم لا؟ أنا لما يأتي واحد يسألني فأقول لا أدري. حمل جميل راحة راحة. أنت لا لا بد وتعمل نفسك عالم والمسألة فيها ثلاثة أقوال. ما خلص. حمل بقى. حمل نفسه ضعف العافية. ندعو الله لنا بالتوفيق والسداد والهداية والرشاد وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا